الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه الوجوه الطيبة، ونحن من زمن ليس بالقليل، ونحن نتمنى أن نزور هذه المنطقة، فقد زرنا الغيضة كثيرا والجنوبية كثيرا وأيضا حوف وما إليها كثيرا، وكلما هممت بالدخول إلى هذه المنطقة لزيارة أخواني في الله ربما يضيق الوقت علينا أو نشغل عنهم، وفي هذه المرة يسر الله عز وجل بأيام زائدات، فقلنا إن شاء الله نزور أخواننا في البادية. أولا نتعرف عليهم، ثانيا نتذاكر ما من شأنه أن يكون نافعا لنا، فنحن كغيرنا كنا في جهل، لولا أن من الله عز وجل علينا بمن يذكرنا ومن يدعونا إلى العلم وإلى الدروس وإلى المسجد، وإلا كنا ما نصلي في المسجد، كنا نصلي حيث يسر الله، وربما كنا لا نقرأ قرآن، وربما كان حالنا كحال كثير من الناس. فيسر الله عز وجل من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، فيسر الله عز وجل أننا تذكرنا، ثم يسر الله بطلب العلم وبحفظ القرآن وبحفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله ليس منا، فهو من فضل الله. فالله عز وجل إذا أراد من العبد شيء يسره له وأعانه عليه، مهما كانت أموالك ما تستطيع تعمل شيء، مهما كان أتباعك ما تستطيع تعمل شيء، مهما كان المعينون لك لا تستطيع تعمل شيء، إلا إذا كان الله عز وجل قد أراد منك هذا وأعانك الله عز وجل عليه. أيها المسلمون، نذكر لكم مثالا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه حال الناس مع نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل منعم على الجميع، يطعم الكفار ويطعم المسلمين، يكسي الكفار ويكسي المسلمين، لكن الموفق هو الذي يتخذ هذه النعم لمرضاة الله، والمعرض هو الذي ينعم الله عز وجل عليه ويقول هذا لذكائي، هذا ورثته عن أبي، هذا ورثته أو أخذته بشطارتي. الناس هكذا. قارون عليه لعنة الله آتاه الله عز وجل كنوزا كثيرة، حتى أن المفاتيح إذا حملها الرجال الأشداء مالت بهم. المفاتيح، دعك من الذهب، دعك من الفضة، أنت الآن ربما يكون معك للدولاب مفتاح واحد، قارون كانت مفاتيحه لو جاء العصبة من الرجال يحملونها تميل بهم من ثقلها. فلما ذكره قومه بما أعطاه الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته بشطارتي، أوتيته بحرصي، أوتيته بتجارتي. فماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه أن خصف الله عز وجل به وبماله الأرض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث نفر من بني إسرائيل أراد الله عز وجل أن يبتليهم، وكان هؤلاء الثلاث النفر مرضى، أحدهم أبرص، والبرص هو مرض في الجلد يغير لون الجلد، وصاحبه لا يتحمل الحر ولا يتحمل البرد، وربما يكون لونه غير طيب. وكان أحدهم أقرع، أي لا شعر له في رأسه، وهذا منظر غير طيب. وكان أحدهم أعمى، وتعرفون أن الأعمى مسكين، إن خرج وقع، وإن دخل لا يرى، إلى غير ذلك. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا على صورة رجل، فجاء أولهم وهو الأبرص، فقال له أي شيء أحب إلي؟ المريض لو تعطيه العسل، لو تعطيه المال، لو تعطيه السيارات، ما يريد، يريد يشفيه الله من المرض، يريد يتعافى من المرض. فقال هذا الرجل أن يذهب الله عني هذا الذي قد قدرني الناس بسببه، ويعطيني لونا حسن وجلدا حسن. فدعا له ذلك الملك أن الله يذهب عنه المرض ويعطيه جلدا حسنا ولونا حسنا، فاستجاب الله دعوته، فإذا هو في صورة طيبة. بعد البرص صار في صورة طيبة. فقال له الملك الذي هو على صورة رجل أي المال أحب إليه؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء، وتعرفون النوق أكثر منا، فأعطي ناقة عشراء. وقال له اللهم بارك له فيها، ثم ذهب هذا الرجل وأتى على الأقرع فقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يذهب الله عني هذا الذي قد كذر للناس، ويعطيني شعرا حسنا. فقال الملك الذي هو على صورة الرجل اللهم أعطه شعرا حسنا، فآتاه الله شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة. وقال اللهم بارك له فيها، ثم انطلق. ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله علي بصري فأرى الناس. قال اللهم رد عليه بصره، فرد الله عليه بصره ورأى الناس. ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم أو الشياه، فأعطي شاة والدا، ثم قال اللهم بارك له فيها. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا. هذا بجلده الجميل وبلونه الجميل مع نوقه الكثيرة التي تكاثرت حتى ملأت الأودية، لأن الله عز وجل إذا بارك في شيء بارك، لا يأتيها الجرب ولا يأتيها المرض ولا تضيع وتتكاثر. ثم ذلك أيضا الذي أعطي الشعر الحسن ما زال في شعره وفي تكاثر أمواله وبقره، حتى كان له الخدم والحشم والبقر الكثيرة. وذلك الأعمى الذي رد الله عليه بصره تكاثرت شياهه حتى ملأت الأودية، فأراد الله أن يبتليه. وقبل ذلك استفدنا من الحديث أن الذي ينفع ويضر هو الله، والذي يشفي هو الله. فانظر كيف كان هذا الملك يقول اللهم اذهب عنه الذي قدره الناس، يذهب الله ذلك. والذي يرزق ويبارك في الرزق هو الله، لا تدعو الولي ولا تدعو السيد ولا تدعو الشريف ولا تعلق قلبك بساحر ولا بكاهن ولا بذكاء ولا بحرص، علق قلبك بالله. إذا أراد أن يبارك لك في مالك بارك في شاه، وإذا أراد أن يسلبك سلبك الغنم الكثير والإبل الكثير والمال الكثير، وتصبح فقيرا في ليلة وضحاها، الأمر لله. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فأرسل إليهم ذلك الملك في صورة رجل. انظروا إلى تنوع الناس وحال الناس، وهكذا في كل زمان ومكان الناس ينقسمون إلى أقسام. فجاء ذلك الرجل إلى الرجل الذي كان أبرص فقال رجل فقير وابن سبيل اعطني ناقة أتبلغ بها في سفري، ناقة من وادي من النوق، ماذا تنقص؟ ما تنقص شيء. لكن مع ذلك قال له الحقوق كثيرة، يعني إذا أعطيتك وأعطيت هذا وأعطيت هذا وأعطيت هذا ذهب مالي، اذهب عني. فقال له ذلك الرجل كأني أعرفك، أراد أن يذكره بأنه كان فقير وبأنه كان مريض، والذي أنعم عليه هو الله فاشكر الله. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقير؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. انظر إلى الكبر، متكبر. ما قال صح، رد الله علي اللون الحسن، قال لا أنت تكذب علي، أنا هكذا أنا وأبي وجدي، وهذا المال مالي ومال أبي وجدي. فقال له الرجل إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. انظر إلى الدعوة، لأن هذا الرجل الآن في صورة مظلوم، وإن كان ملك يختبرهم لكنه في صورة مظلوم. فصيره الله إلى ما كان، عاد فيه البرص وذهب عنه الإبل، والله عز وجل لا يعجزون شيء، قد يميتها أو قد تشرد عنه أو قد بالطرق التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب وأتى ذلك الذي كان أقرع، فقال له رجل غريب أي جاء من مكان بعيد، وابن السبيل أي ابن طريق، ابن السبيل هو الذي يمر من الطريق، له حق، له حق في القرية، يطعم ويسقى، وإذا احتاج إلى نوم ينوم، ما يترك في الطريق. قال له بقرة أتبلغ بها في سفري، يعني أخذها معي وأحلبها وأشرب من مائها. قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس وفقير؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد له مرضه وذهب منه ماله، ثم سار إلى الأعمى، فقال له رجل غريب وابن السبيل شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له الأعمى خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني خذ مش شاة واحدة، خذ الذي تشاء من هذه الشياة ودع الذي تشاء. كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقير فأغناني الله. انظر إلى الفرق بين هؤلاء الثلاثة، ذاك بخل بناقة وكذب وتكبر فعاد إلى حاله والذي كان فيه، بل أسوأ، فإن الإنسان إذا كان في نعمة وسلبت منه النعمة يكون أسوأ من الفقير الذي ما كانت عنده نعمة، ذاك قد تعود على الأكل الكثير وعلى الملبس الطيب وعلى الخدم وعلى الحشم وعلى النساء الجميلات وعلى وعلى، وأصبح فقيرا. فذاك لو أعطى بقرة وقال الحمد لله كنت مريضا شفاني الله، لا تعيرني بالمرض، ما ضره ذلك، لكنه كذب فقال ما كان فيه مرض ولا كنت فقير، وإنما أنا ابن فلان وفلان. فذلك الأعمى الذي عرف حق الله عز وجل عليه قال نعم كنت أعمى، كنت أعمى، فرد الله علي بصري أي فله الحمد والمنة، وكنت فقير فأغناني الله، وأنت خذ ما شئت من هذا الذي أعطاني الله، فالذي أعطاني سيعوضني، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك الذي هو بصورة الرجل امسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فهذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ إذا سخط الله عليك كيف بالآخرة؟ وكم من إنسان كان على خير عظيم فأصبح في بلاء عظيم بسبب إعراضه عن عبادة الله، بسبب إعراضه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب دخله بالحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم مثالا ثانيا، وهو أنه كانت في اليمن جنة مع رجل وكان يعطي الحق الذي عليه، فلما مات ذلك الرجل قال أبناؤه أو كأنهم انتقدوا ذلك الفعل، فاتفقوا فيما بينهم على أنهم يأتون الحديقة والمزرعة قبل الموعد الذي يأتي إليهم فيه الفقراء والمساكين. فبيت المكر من الليل، ولكن هناك من لا يغفل، هناك من يعلم ما في الصدور، هناك من لا تخفى عليه خافية، ولو كنت في ظلمة ولو كنت تتحدث في نفسك. فهؤلاء اتفقوا فيما بينهم ولم يعلم أحد باتفاقهم أنهم يأتون الجنة مصلحين، ولا يستثنون في هذا الأمر ولا يرجعون عما عزموا عليه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وسلط الله على جنتهم ريحا أو نحو ذلك فأحرقتها وأبادتها. فلما أتوها وجدوها لا شيء، حارقة. فقال بعضهم لعلنا غلطنا، فقال بعضهم بل أنتم محرومون. وكان فيهم واحد طيب قال لهم أو نهاهم عن ذلك الفعل، والقصة مذكورة في سورة القلم. قال الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني أخطأنا الطريق. ثم استثنوا وقالوا بل نحن محرومون، حرمنا الله من ذلك الرزق. قال أوسطهم أي خيرهم الذي كان ينهاهم عن المنكر ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين إنا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طغيان أن تمنع حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك المثال الثالث ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، فذاك أن رجل كان له جنة فيها خير عظيم، وآخر كان فقير، إلا أن صاحب الجنة كان كافرا والفقير كان مؤمنا. فدعا المؤمن الكافر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وذكره باليوم الآخر وتبجح بمزرعته وحديقته، فذكره ذلك المؤمن بأن الله قادر على أن يزيح ويزيل هذه الحديقة وهذه المزرعة. وفعلا سلط الله عليها فأصبحت خاوية على عروشها. بينما المؤمن يدافع الله عنه ويبارك له في رزقه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسير في طريق وإذا بسحابة تمشي، فسمع صوتا من السحابة: اسقي حديقة فلان. فتعجب وتبع السحابة أين تذهب، وإذا بها تأتي إلى مكان وتصب ما فيها من الماء، لم يجاوز بعيدا ولا خارجا. وذلك الرجل يصلح بمسحاته كأنما يسقي بالبنبة أو كأنما يسقي من غين من المطر. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: لماذا تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان. قال: أو ما قد قلت ذلك، فإني أنظر إلى حديقتي هذه وإلى ما يخرج منها فأقسمه أثلاثا: ثلثا لأبنائي، وثلثا للفقراء، وثلثا أرده فيها لزراعتها مرة ثانية. فانظر كيف جعل الله عز وجل له سحابة تأتي وتسقي مزرعته من دون المزارع، وتسقي أرضه من دون الأراضي. شاهدنا عباد الله من هذه الأمثلة أن المسلم يجب عليه أن يعلق قلبه بالله، فهو الذي يرزقه، وهو الذي يعطيه، وهو الذي يكسيه، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يزوجه، وهو الذي يعافيه. فالأمر لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر على هذا فينبغي لنا أن نطيعه سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على أوامره سبحانه وتعالى، وإلا فإنه قادر على إزالتنا وعلى إبدالنا بغيرنا، ولا يعجزه ذلك. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله عز وجل لما خلقك هل هو بحاجة إلى صلاتك أو بحاجة إلى صيامك أو بحاجة إلى صدقتك؟ لا، فهو الغني الحميد. وإنما يختبرك: هل تصلي؟ هل تزكي؟ هل تصوم؟ فإن أطعته أكرمك بالجنة، وإن عصيته عاقبك بالنار. ففي حديث أبي ذر قال الله عز وجل فيما يروي: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، انظر الذين قبلنا والذين بعدنا والجن والإنس، لو كلهم على قلب فرعون أو على قلب الشيطان، هل ينقص ذلك من ملك الله شيء؟ أبدا. قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله اسمه الغني الحميد. وهو الكبير العظيم. لم يخلقنا لحاجته إلينا، وإنما خلقنا للاختبار والابتلاء. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، لو كانوا كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، في العبادة، في الخشوع، في الركوع، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الذكر، في الاستغفار، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي تكتب وتدون عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال: ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل نستطيع أن نذكر أعمالنا التي عملناها في الأمس كلها؟ ما تستطيع أبدا، قد تذكر بعض وتنسى بعض. بل اليوم هل تستطيع أن تذكر كل ما قلت؟ أنا ما أذكر ربما ما قلته قبل ساعة، وغير كذلك، ولكنها مدونة في كتاب عند الله. يوم القيامة تجدها أمامك. سبحان الله، كلمة في إنسان غيبة تجدها أمامك، كذب تجده أمامك، صدق تجده أمامك، صدقة تجدها أمامك، سرقة تجدها أمامك. بل أعظم من ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، هل تعرف مثقال الذرة؟ الذرة هي هذا الذي يمشي في الأرض، الصغير، النمل الصغير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا أيها المسلمون، علينا أن نراقب الله، ونبدأ أولا بتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لا نشرك معه غيره، لا تدعو قبرا ولا ملكا ولا شجرة ولا حجرا ولا نبيا، لا تدعو إلا الله، لا تتعلق بكبير ولا بصغير إلا بالله، لا تصدق كاهنا ولا مشعوذا ولا عرافا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وهذه أمور كثرت في المجتمع. القبور كثيرة التي ينظرون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها ويتوسلون إليها، وإذا أرادوا الولد ذهبوا إليها. لو ذهبتم إلى وادي حضرموت لرأيتم العجب العجاب، قبر سلطانه وقبور أبي بكر بن سالم وأبنائه، وقبر هود وأحمد بن المهاجر وحنظل وحنظلة والمحضار والعيدروس وابن حفيظ. كم من القبور التي لها نذور، التي تدعى من دون الله، التي يذبح عندها، التي يطاف بها، التي يطلب منها الولد. كم من السحرة والمشعوذين في بلاد اليمن وفي غيرها من البلدان. ويجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن البدع. لا تكن شيعيا ولا صوفيا ولا حزبيا، بل كن حنيفا مسلما كما أراد الله منك. كن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسله الله عز وجل إلينا. ما أمرنا الله أن نكون صوفية ولا شيعة ولا حزبي، وإنما أمرنا الله أن نكون مسلمين على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فأسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا. وقبل أن أنتهي من أجل الأذان والصلاة في آن واحد، نوصيكم بالاهتمام بطلب العلم، فمثل هؤلاء الشباب الأبطال يستطيعون حفظ القرآن، يستطيعون حفظ السنة ما تيسر، فإن العلم يرفع الوضيع ويزداد به الشريف شرفا، كما قال ابن عباس: إن العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير. العلم لا يفرق في اللون ولا في الغنى ولا في الوطن، العلم يرفع الناس جميعا. من أخذ به فهو المرتفع عند الله وعند الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا تقول أنا ما أفهم، أنت تفهم وذاك يفهم وذاك فيه خير، أهم شيء أن نقبل على الله ونقول: يا رب علمني، إذا لم أعلم أقول: يا رب علمني، يا رب فهمني. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، وكان أمي وعاش أمي أي لا يقرأ المكتوب، وجاءه جبريل فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأ، تعلمه الله ما لم يكن يعلم، فكان فضل الله عليه عظيما. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم من فضله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين.